صلى على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاكة ما الحاكة وما أدراك ما الحاكة؟ الحاكة القيامة. أنا حق واقع حق الله بها الحق بحق الله بها وعد الحق وعد الناس بالقيامة وبالجزاء وبالحساب وبالثواب والعقاب. وهي بس حق الله بها الحق بس بالقيامة. وهي أمر هائل عظيم أمر هائل عظيم بيحل على أهل السماوات والأرض الحاجة كثير عليهم وما أدراك ما الحاجة لأنها أنها أمر عظيم بيحل بأهل السماوات والأرض. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. قال ثمود قوم صالح وعاد قوم هود هم كذبوا بالقيامة وبالبعث والحساب والجزاء. قال هم كذبوا بها كذبوا بأنبيائهم. جاء الأنبياء ينذرهم من عذاب الله في يوم القيامة وهم كذبوا بيوم القيامة. وجعلنا الله أهلكهم. قال فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. أهلكهم الله بأمر من عنده طغى عليهم وأهلكهم صيحة من السماء. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية قوم هود. ريح عظيمة لها صرير طغت عليهم تجاوزت الحد وأهلكتهم. سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما حسمتهم يعني أبادتهم أهلكتهم استعصرتهم. فسروا القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. قال بتراهم صرعى وهم أموات في بلادهم مثل أعجاز النخل مثل ذلك النخل من كبر أجسامهم. فسروا لهم من بادية ما بقي منهم ولا بشر ما بقي حد استأثرهم الله بريح ولا بقي منهم مخلوق انقطعوا يعني ما بقي حد منهم. وجاء فرعون ومن قبله يعني وقال كذلك فرعون هم كذبوا بالطاغية وكذبوا برسل الله وأنبيائه. فرعون ومن قبله وعبه ناس من قدامه قدام فرعون قوم نوح وإبراهيم ويونس والمؤتفكات لأنهم قرار قوم لوط جاب الخاطئة جاب فعلها الخاطئة يعني جاب فعلها الخاطئة يعني بالمنكر اللي هو في غير الطريق جاب الشرك بالله والتمرد على الله والعصيان والتكذيب برسل الله فعصوا رسول ربهم. فرعون الذي قبله والمؤتفكات عصوا رسول الله فأخذهم أخذ رابي أخذهم الله بعذاب رابي يعني زايد على الحد أهلكهم. إنا لما طغى الماء وحملناكم في الجارية بيتمنى أن الله على بني آدم. قال حين طغى الماء في على قوم طغى يعني تجاوز الحد وغطى الجبال حملناكم يا بني آدم في الجارية يعني حملنا أبوكم نوح وأولاده لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. نجعلها لكم هذه قصة نوح حين أغرق الله قومه وحملكم في الجارية يعني في السفينة جعلها لكم تذكرة هذا لكم تذكروا وتتعظوا بهذه العبرة إن الله أهلك قومه ونجاه لجل إذا جاءكم رسول فيما بعد لا تكذبوا به جاء عليكم مثل ما جاء على قوم نوح جيه لكم تذكرة تتذكروا وجيه لكم عظة وعبرة فحد يشبه مثل ذلك الأولين يهلكهم الله مثل ما أهلكهم وتعيها أذن واعية وتعي هذه العبرة قال ما يفهم منها وهبها في ذنها إلا جابها أذن واعية بس تفهم الموعظة وتقبضها تعمل بها. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة بينفخ الله في صور بني آدم جمعها نفخة واحدة ويموتوا كلهم أهل السماء وأهل الأرض حين إذا أذن الله في القيامة يموت كل من على وجه الأرض وذي في السماء وذي والجن والإنس والملائكة والعدى حد الله نفخة واحدة صور المخلوقات وحملت الأرض والجبال فدكتها دكة واحدة والأرض والجبال يحملها الله يعني يدكها دكة واحدة قارح واحد انفجار واحد ودمر الأرض والجبال كلها خليها هبة. فيومئذ وقعت الواقعة، في ذلك اليوم وقعت القيامة. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. قالوا السماء ما تخرب، بدي واهية بدي ضعيفة، ما عادها قلها متماسكة وقوية، ها باتها وأجرامها بدي ضعيفة. ملك الساعة يوم القيامة فتخرب هي، والملك على أرجائها، وملائكة الله على أرجاء السماوات، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. قالنا بيت ولا أمر الخلائق، الحساب والعذاب والجنة والنار وسوق الناس، ثمانية أصناف من الملائكة ينفذوا أمر الله يوم القيامة. سبعة أصناف من الملائكة، ثمانية أصناف، فلا عرش ربك يعني ملكه، يديروا ملك الله يوم القيامة ثمانية أصناف من الملائكة. ناس يحاسبوا، وناس يكلموا ملائكة في النار يعذبوا في النار، وملائكة في الجنة ينعموا أهل الجنة، وملائكة حفظها يجوب الحساب، وناس يسوقوهم وناس يقودوهم، يعني هم ثمانية أصناف الملائكة ذي بيتولوا أمر الخلائق يوم القيامة، أمر الحساب والعقاب والعذاب والثواب. لما هو عارف يشلوا السرير يعني يتولوا عرش مملكة الله يوم القيامة، يعني سلطانه وإدارة الحساب والعباد. هم ثمانية أصناف من الملائكة لا يقوموا به. صنف منهم في جهنم، خزنة في جهنم، وصنف منهم جاء في الجنة يعني نعموا أهل الجنة، يكرموهم يستقبلوهم، وملائكة بيحشروا الناس ويجمعوهم الحساب، وملائكة حفظوا حساب والحساب أهل الصحف كرام كاتبين. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، في ذلك اليوم فتعرض أعمال كل واحد لا تخفى منكم خافية، ما هو خافي من عمل الإنسان لا صغير ولا كبير، بتعرض كلها، تعرض أعمال كل إنسان مكلف. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه، بهذه بيؤتى كتابه بيمينه حمل المؤمنين على المتقين، بيعطيهم الله كتبهم بأيمانهم، فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه، بيقول من الفرح وشدة الفرح والسرور، ها لهم كتابي اقرأوا، فمتحيل يجي واحد شهده يعلم الناس انه نجح منه، يعني من شدة الفرح والسرور بيربي الناس نجاحه وفوزه ومغره بالجنة وثواب الله. هو كتاب حقيقي؟ هو كتاب حقيقي، يعني مثل الشهادة. فيقول هؤلاء اقرأوا كتابي، إني ظننت أني ملاقي حسابي، قال جاء لنا يعني أنا على يقين أني بألقى الحساب والجزاء، جاء لنا مؤمن، فإذا أن الله أثابني وجازاني خير الجزاء، لأنه قال جاءنا يعني معي ظن قوي غالب أنها بحساب ما كفرت لهم مثل ما كفروا بها بقية الناس، لا سأل الناس فهو في عيشة راضية، قال هذا هو في عيشة راضية في جنة النعيم، عيشة مرضية بيضاها، عيش نعيم في جنة عالية، جنة ما هي مثل جيران الدنيا، يعني عادها زيادة فوقها، قطوفها دانية، ثمارها دانية قريبة، ما بحتاج واحد يسلم الشجرة ويطلع لها ثمار، لا بيقطعها قريب. كل واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، يقول الله لها الجنة هاياكم تمتعوا في نعيم الجنة، كل واشربوا هنيئا بسبب ما أسلفتم في الأيام الخالية من الأعمال الصالحة، من الإيمان بالله والعمل الصالح. وأما من أوتي كتابه بشماله، يعطيها الله كتابه بشماله، يقول هذا كتابه، فيقول يا ليتني لم أوت كتابي، يتمنى الحين قد يعني كتاب العذاب ويهنم، فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، بده أنه ما درى وش حسابه، بده أنه مات ولا أن الله بعثه، يا ليتها كانت القاضية، قل يا ليتني ذيك الموتة جاء بدي نهاية كل شيء، أنه داري نحب أجي بعث الدهن جاء فيها قاضيها ما يعرضها ما يعرضها بعد، ما أغنى عني مالية، قال ما نفعني مالية، هلك عني سلطانيه، يعني ضاع عنه سلطانه وقوته وتسلطه مع البشر مع النفعه قوته ولا ماله. خذوه فقلوه، بعد الله الملائكه انهم ياخذوه ويقلوه، يعني يربطوا يديه الى عنقه، ثم الجحيم صلوه ويجع سحبه بالصلاه الجحيم صلاه جهنم. ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه، قال تخلط في سلسلة مثل حين جمع أحد الجراد في فتلة، سلسلة درعها 70 ذراعا يسلكوا فيها. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، السبب أنه لقي ذا العذاب وذا الجزاء العظيم، إنه ما كان يؤمن بالله العظيم، هذه عظمته واضحة، أنكر عظمة الله وكفر بالله، ولا يحب على طعام المسكين، وما كان بيحث على طعام المسكين، كان فيه قلقه القساوة على المساكين، ما كان بيحث الناس على عمل الخير يطعموا المساكين ينفقوا عليهم ويستبدلوا عليهم. فليس له اليوم هاهنا حميد، قال ما يبع الصديق فالآخر، ما عبى الصديق ينفعه، ولا طعام ولا معشي طعام إلا من غسلين، إلا من أوساخ وصديد أهل النار بتخرج من أجسامهم، ما معه طعام إلا منها، لا يأكله إلا الخاطئون، ما بيأكلها إلا أهل الجرائم والمعاصي الغسلين. فلا أقسم بما تبصرون، قال سبحانه وتعالى يحلف على هذا قسم من الله، فلا إنه بيقسم بما تبصرون، أقسم الله بما نبصره في الدنيا من الشمس والقمر والسماء والأرض وما لا تبصرون، وحلف بذي ما بنبصره. إنه لقول رسول كريم، إن هذا القرآن الذي يتلوه عليه محمد إنه قول رسول كريم، يعني كريم يعني رفيع وشريف، قول إنه جابه جبريل، الرسول من جبريل، أوحى الله إن هذا الكلام إنه من جبريل، أدي هو رسول كريم من الله أرسله للنبي، وما هو بدون شاعر، على ما تقول أيها المشركون إن القرآن ذنب لا قول شاعر، دليلا ما تؤمن، ما بتؤمن به، لكنكم أهل كفر كفر، ما رضيت تؤمنوا به. ولا بقول كاهن، ولا هو قول كاهن، كاهن هذا كاهن بأيام العرب، كاهن وشبايجي وشبايجي، دليل لما تذكرون، لكن ما بتفكروا بقولكم وتذكروا وتنظروا وتدروا أنه أنه قول عظيم من كلام رب العالمين، تنزيل من رب العالمين، هذا كلام بيجابه محمد. ولو تقول علينا بعض الأقابل، يا الله لو أن النبي، لو أن محمد تقول على الله وكذب عليه بعض الأقابل يسلوب الهيد دليل لا أخذنا منه بذنين، إن احنا ونأخذ منه، يعني إن الله ونأخذها أخذ قوي يعذبها بالقوة، إنها ونأخذها أخذها قوية، ثم لقطعنا منه الوتين، إنه يقطع رقبه الوتين عروبته يا حبثة الأوداج، فما منكم من أحد عنه حاجزين، ولا من حسر يمنع الله من محمد، يمنع الله من لا يعذب نبيه، فإنه لتذكرة للمتقين، القرآن في التذكرة ذكروا بها المتقين، بيتعظ المتقين بمواعظ القرآن، وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، يا قريش جاء أكثرهم مكذبين، وإنه لحسرة على الكافرين، القرآن حسرة عليهم، بعد يعذرون الصدق يوم القيامة، بعد يتحسروا ويتحزنوا، ليش ما آمنوا به. وإنه لحق اليقين القرآن حق يقين ما في الشكل، فسبح باسم ربك العظيم، فنزه الله يا محمد واستمر على دعوتك ولا تكثر عزيمتك حين كذبوا بك ولا حد رضي منك، سبح باسم ربك العظيم ونزه الله على الشركاء وعبده وحده.